انت اللحن اللي بغنيه هايم في كلامه معاني نبض بقلبي وعايش بيه افضل عمري الجاي. يلا تاني قول معايا. انت اللحن اللي بغنيه هايم في كلامه معاني نبض بقلبي وعايش بيه افضل عمري الجاي احكيه. انت غنايا وسر غنايا والتشريح اللي اهتف بيه شهوة قلبي وقلبي يا سمايا لذة عمري وعمري ده فيه. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه شهوة قلبي وقلبي يا سمايا لذة عمري وعمري ده فيه. رنم معايا. لحن الالحان اسمك يا يسوع هاليلويا كالنغم الانغام حبك يا يسوع. لحن الالحان اسمك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع. لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع. رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه. رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه. انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي انا عايش فيه. انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي انا عايش فيه. يلا قول معايا. لحن الالحان اسمك يا يسوع نغم الانغام حبك يا يسوع. يا لحن الالحان اسمك يا يسوع يسوع. لحن الألحان اسمك يا يسوع.